Vamos. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واشكروه على نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يزيد الشاكرين. وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر الله عز وجل عبودية عظيمة تنبعث من قلب الموحد الذي عرف الله عز وجل وعرف نعمه وعرف تدبيره لخلقه، وأنه سبحانه وتعالى الرب الإله الخالق المدبر لهذا الخلق العظيم وللعالم العلوي والسفلي، بيده الخير كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة شكره في السراء والضراء، وشكره في الشدة والرخاء، لأنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو المتصرف المدبر لهذا الكون العظيم، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وبإرادته وبحوله وقوته ومشيئته. أيها المسلمون، شكر الله عز وجل واجب على المسلم، وحمده سبحانه وتعالى وخاصة ممن أنعم الله عز وجل عليه بالنعم الوافرة، لأن الإنسان يسأل يوم القيامة عن النعيم كما قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيسألك الله عز وجل عن نعمه، هل شكرتها؟ هل قمت بحق الله عز وجل فيها؟ هل عرفت من أنعم بها عليك؟ هل قمت بالواجبات نحو من تفضل عليك بنعمه العظيمة التي قال الله عز وجل فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتعلمون أن أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد هي نعمة التوحيد إذا تمسكوا به، ونعمة السنة إذا التزموها وأحبوها وطبقوها وعملوا بها ظاهرا وباطنا ودعوا لها. وكذلك النعمة الثالثة نعمة السير على منهاج سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. هذه النعم الثلاث لا تعدلها نعم أبد أبدا، لأنها النعم العظيمة الجليلة. أضف إلى ما الناس فيه من نعم في دنياهم من عمل وإيمان ورغد وخير وعيش، نعم في المساكن، ونعم في المراكب، ونعم في الملابس، ونعم في الشوارع، فهم يتقلبون في نعم الله آناء الليل وأطراف النهار. أيها المسلمون، أذكر لكم حديثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما؟ قالوا: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: وأنا أخرجني الذي أخرجكما. فانطلق بهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار يقال له أبو التيان، وكان صاحب حرث وزرع، فاستأذن فلم يجداه وجد المرأة، فرحبت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسطت له بساطا فجلس، فقال: أين زوجك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، أي ذهب إلى بئر عذبة من أجل أن يأتي بالماء العذب. قال: فما لبثوا حتى جاء الرجل، ففرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبيه. قال: فصعد نخلة فقطع لهم عذقا من النخلة، فقال: تخير من رطبه وبسره. وهذا يدل على أنهم كانوا في أول الثمار. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه يأكلان من التمر والبسر، ثم قام وأخذ المدية وهي السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة حلوبا تحلب. قال: فذبح لهم الأنصاري شاة فطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: لتسألن عن نعيم هذا اليوم، ألسنا في نعيم دائم؟ هل مر على أحد جوع؟ ألا فلنتق الله عز وجل ولنعتبر بحالنا وما عندنا من النعم بحال نبي الأمة وسيد الأولين والآخرين، ومعه أفضل رجلين عرفتهما البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وهما أبو بكر وعمر. وجاء في حديث أن الصحابة رضي الله عنهم يوما كشفوا عن بطونهم وإذا هم يربطون عليها الحجر، قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا هو قد ربط على حجرين. قال العلماء: فعل هذا تسلية لهم وتطمينا لهم بأن ما أصابكم أصابني فاصبروا. أيها الناس، أيها المسلمون، إننا والله لنستحي من الله عز وجل عندما نرى في بيوتنا من نعم الله من التمر والخير والأرز وأنواع المأكولات، أو عندما تقدم بين أيدينا المواعد، ثم نتذكر هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعد ذلك تصدر بعض الشماتات من بعض السفهاء وبعض الذين لا يحسنون، وتصدر بعض الكلمات والنكت وما تسمى بالتغريدات التي تسيء إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن بعض الناس لا يصبر على نعم الله ويكفرها ولا يشكرها، فربما كفرها بيده بتفريطه بالنعم، وربما كفرها بلسانه عندما يتسخط وعندما يتشكى وعندما تظهر منه بعض الكلمات المسيئة لدينه ولأخلاقه ولأمته. ألا فلنتق الله عز وجل ولنعلم علم اليقين أن خير هذه الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصور التابعين قد مرت عليهم سنون أكلوا بها الجلود، حتى مر على الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اشتد الجوع على الناس حتى اضطروا إلى السرقة، وكان يسمى عام الرمادة. فلما رأى عمر رضي الله عنه الفاقة التي أصابت الناس بسبب الجوع والضرورة إلى الاعتداء على بعض المزارع والبيوت لسد الرمق، قيل إنه أسقط أو أوقف حد السرقة في هذا العام المكذب، لأن الناس اضطروا إلى أخذ التمر من غير حله أو أخذ بعض الطعام من غير حله لسد الجوع الذي أصابهم. واليوم نحن معاشر المسلمين تشتكي الأمانات والبلديات من النعم التي توضع عند القمائم وتعرض أحيانا بعض الصور لبعض ولائم السفهاء التي وضعت عليها الإبل والغنم وأنواع المأكولات. ألا فلنتق الله عز وجل ولنشكر الله عز وجل، سواء تغيرت الأسعار أم لم تتغير، زادت أو نقصت، فعلينا أن نتعلق بالله عز وجل. والمسعر هو الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة سعر لنا يا رسول الله، فقال إن المسعر هو الله، بمعنى أن الأمور تزيد وتنقص لأقدار ولحكم يعلمها الله عز وجل. ولا نزال في رخاء، ولا نزال في نعم عظيمة، ولا نزال في أمن وإيمان، والناس متخطفون من حولنا، وبعض الناس عراة، وبعض الناس لا يجد ما يسد جوعه وجوع أبنائه، ونحن نتقلب بنعم الله. ألا فلنتق الله عز وجل ولا نكفر النعم بكثرة التشكي والتسخط، ولنحمد الله عز وجل على ما نحن فيه، لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. أيها الناس، احمدوا الله عز وجل دائما وأبدا، وراقبوه في السراء والضراء، واحمدوه واشكروه ولا تكفروه، ولا تكونوا كمن قال الله عز وجل فيهم واضرب لهم مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولا شك أن الناس إذا جرى على ألسنتهم التسخط والتشكي أذاقهم الله عز وجل الجوع حتى يقدروا ما كانوا فيه من النعم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى خلفائه الأربعة

لا إله إلا الله.